يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال: وضم الربح لأصله. هذا قال، قال رحمه الله في زكاة نماء العين: وضم الربح لأصله كغلة مقترا للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده. عندما شرع الكلام على نماء العين، نماء العين، والعين هي الذهب والفضة، وهو ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة. على ثلاثة: ربح وغلة من الأسرع ومعها وفائدة تأتي. وبدأ بالأول وهو الربح، فقال: وضم الربح. وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة. والقيود هذه بيان لا الواقع لا مفهوم لها إلا تجر، فاحترز به عن مبيع القنية، يعني هذا يحترز به عن مبيع القنية، القنية هو المال المقتنى ومدخر الإنسان. قال: وضم الربح لأصله. الربح يضم للأصل لحول أصله، لحول ولو أقل من النصاب. الربح هذاك يضم للأصل ولو كان أقل من النصاب، ولا يستقبل به من حين ظهوره. الربح هذاك يضم للأصل ما لا يستقبل به. فمن عنده دينار، مثلا عنده دينار واحد أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين، فصار بربحه عشرين، هو دينار واحد وبداه يتاجر فيه مثلا في أول محرم، ما لحقش المحرم حتى لقاها عشرين، نفى حولها المحرم بالأصل، أصل تأوذي الدبي. فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكي حينئذ، زكي جميع. ولما كانت غلة مكتري للتجارة كارها الأشياء اكترها يتجر فيها ربحا حكما فتضم لأصله لا فائدة عن النشر، أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله. قال قال رحمه الله: كغلة مقترا للتجارة. كغلة شيء مقترا للتجارة، اكترى أشياء وتجر فيها، اكترها وتجر فيها، فتضم للأصل، تضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو كان أقل من النصاب، تضم للأصل. فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاه في المحرم ثم اكترى به دار مثلا، والله أرض، والله سيارات، والله اكترى مثلا للتجارة، اكتار به دار مثلا للتجارة في رجب، فأكراها في رمضان بأربعين دينارا في الحول هنا المحرم، واحترز بمكتر للتجارة عن غلة مشترى غلة ومشرها للتجارة أو مكترى للقنية لا يملكها فأكراه لأمر حدث هذا يستقبل بها حولا بعد قبضها احترز به مكترى للتجارة إذا كان مكترى إذا كان غلة مشترى للتجارة غلة وشرها للتجارة هذه يستقبل ثم بلغ على ضم الربح لأصله بقوله قال رحمه الله ولو ربحتين لا عوض له عنده ولو كان الربح ربحتين هذا كأن يتسلف 20 دينار وسلفها ولكن تجر فيها أو اشترى سلعة ب20 في ذمته اشترى سلعة ولكن في ذمته سلكاش لا عوض له ما عندوش به عوضها للدين عنده ولكن من بعد باعها من بعد باعها لا عوض له للدين عنده فباعها ب50 بعد حول فإنه يزكي ل30 من يوم السلف من يوم اللي سلف أو الشراء وهؤلاء إن كان عنده عوض ويزكى الـ50 كما تكلمنا المرة اللي فاتت إذا كان عنده عوض يزكي على الـ50 ما عندوش عوض يزكي على الـ30 فقط زيد قال رحمه الله ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء وضم الربح لمنفقين اسم مفعول منفقين صفة لمال محذوف وضم لمنفق بعد تمام حوله أي حول المال المنفق مع أصله متعلق بتمام المقدر لا بحوله بجموده أي أصل الربح المقدر وقت تقرر الشراء ومتى كان الإنفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء ولو عبر بعد لكان أفضل فبعد وقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق يعني نعرفه على الحكم اللي وضعه بعد حوله أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها وبعد شرائها مثاله هذه المنفقة بعد حب مثاله أن يكون عنده 10 دنانير عنده 10 دنانير حال عليها الحول حال عليها الحول هذه في العشر عند فيها شلة الزكاة فاشترى بخمسة منها خمسة من العشر اشترى منها سلعة والخمسة الأخرين انفقهم أصرفهم ثم انفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة ب15 السلعة هذيك اللي اشترى بها بخمسة باعها ب15 وقولوا له خمسة هذيك اللي انفقها ضمها يحب يضمها بها ضمها بها بزكي باع السلعة ب15 فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة اللي حولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل المقطع فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باع بنصاب ثم شرع في بيان حكم الفائدة هذه اللي فتناها وضم الربح لأصله وهنا نذكر الفائدة فاش قال قال رحمه الله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية استقبل حولا بفائدة استفاد فائدة وهي التي تجددت لا عن مال ما خرجش من مال جاءت فائدة وحدها يعني ما هو ربح ما هو شيء ما خرج من هذا المال نفسه تجدد لا عن مال أقوله تجدد كالجنس أقوله لا عن مال أخرج به الربح ها الربح هو كأخرج من مال عليك لا يزكى والغلة أخرج به الربح والغلة ثانية الغلة تخرج من العصر وما ومثل ومثله كعطية ومراض هذه هي الفائدة جاءت عطية واحدة طالب مبلغ من المال أو ورث ميراث أو باع مثلا الأرض أو باع عقار أو باع كذا يستقبل ثم قال رحمه الله أو غير مزكا كثمن مقتنى تجدد عن مال كعطية أو تجدد عن مال جاءت هذه تجدد عن مال غير مزكى تجدد عن مال غير مزكى ومثلا بما لا فرض له غيره اي بناء على ان ما تجدد عن سلع التجاره بلا بين لا يستلم فائده كقوله كثمن مقتنع كثمن عرض وهذاك العرض راه داير قنيه ما هو شيء التجارة عن من عقار حيوانات أو غيرها أو أملاك أو كثمن مقتنى من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل لأنه هذا مقتنى ما هو شيء باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه ولو أخر قبضه فرارا على الراجع فلمن أن الفائدة نعاني ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقبضه قال رحمه الله وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو ثالثة الفوائد هذه اللي تجي ليس نحن مبلغ بين المال ثم بعد جاته فائدة ربي والله كذا والله تضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة إذا كان الفائدة الأولى ناقصة ناقصة عن النصاب تضم لما بعدها وإن كان نقصها بعد تمام كانت مولك نقص بالإنفاق والله لأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول هذه الفائدة الناقصة الأولى تضم الثانية إذا كان فيها نصاب والله أقل من نصاب الثانية ما فيهاش نصاب ولكن من الأولى والثانية الثانية نصاب فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية يستقبل بهم من يوم الثانية ويصيران كالشيء الواحد كما لو كانت الأولى في المحرم مثلا عشرة ما فيهاش نصاب والثانية في رمضان كذلك ما فيهاش نصاب فيضم الأولى للثانية فإن حولهما عن رمضان يعني ثانية وتبقى الثالثة إذا جاءت الفائدة أخرى تبقى على حد واحدة قال أو ثالثة أو يضمان لثالثة إذا كان الأولى ما فيهاش النصاب والثانية ما فيهاش النصاب حتى يجمعوا ما فيهاش النصاب يجوز أمهم لثالثة إن لم يحصل من مجموع الأولين نصاب كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة عشر ما فيهم شر نصاب والثالثة عشرة أنا انضمهم إلى وهكذا لرابعة وخمسة ما قال رحمه الله إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا إلا أن تنقص الأولى كانت يعني فيها نصاب بعد حولها فات عليها الحول كاملة وتزكيتها زكاها، لكن نقصد بعد الزكاة وفيها مع ما بعدها نصاب فعلى حولها، تبقى على حولها ولا تضم لما بعدها. هي وش قلنا؟ إلا أن تنقص الأولى بعد حولها كاملة وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب فعلى حولها الأول ولا تضم لما بعدها، ويزكى كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب. الأولى تبقى في مكانها والثانية في مكانها وتزكى كل واحدة في مكانها، كعشرين محرمية في محرم هال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية، فإذا جاء المحرم زكى عشرته، وإذا جاء رجب زكى الأخرى كالكاملة أولا وبقيت على كملها فلا تضم لما بعدها بالأولى، فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لأنها ككاملة. ما قال رحمه الله: وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب. وإن نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كضرورة كسيرورة المحرمية المحرمية خمسة، إذا كان نقصتا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كسيرورة المحرمية خمسة والراجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حوله ورجعتا كمال واحدين لا زكاة فيه إلا خمسة إلا خمسة مدين. وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للأول منها بقوله: فإن حصل التمام عند حول الأولى محرم أو قبله كذي الحجة فعلى حوليهما كل واحدة وحدة محرم ورجب، وفضل ربحهما يتقسم الربح عليهما على حسب عددهما إن خلطهما، وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر. وأشار إلى الثاني بقوله: قال رحمه الله: وبعد شهر فمنه والثانية على حولها. إذا كان حصل الربح بعد شهر من حول الأولى كربيع مثلا بعد شهر المحرم رانا كربيع فمنه، يعني ينتقل انتقل إليه حول الأولى وصار من ربيع صار منه، وتبقى الثانية على حولها. قال رحمه الله: وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه. وأشار للثالث بقوله: وإن حصل الربح عند حول الثانية، إذا حصل الربح عند حول الثانية رجب، حصل الربح عند حول الثانية رجب فمنه، يكون يكون يعني الحول رجب الحول الأولى والثانية من الثانية وللرب بقوله: أو اتجر في إحداهما أو فيهما وربح وشك فيه في وقت حصوله لأيهما، عشوش مشعب لأيهما عند حول حصل هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما فمنه، يعني فيزكيان من حول الثانية يكون الحول هو ثانية. وليس المراد الشك في الربح لأي فائدة، فإن علم وقته، لأنه إذا علم الوقت أعتبر وجعل الثانية. الشك في الوقت مش في الربح. أي في الوقت. وللخامس بقوله قالك بعده كحصول الربح بعد الحول، أي حول الثانية كرمضان، يعني ينتقل حولها لذلك البعد لا الثانية، في التشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه. ما قال رحمه الله وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة. وإن حال حولها يعني الفائدة الكاملة حال عليها الحول ولكن أنفقها بعد زكاتها، خلص الزكاة أنفقها والله ضاعت قبل حول الثانية ناقصة، ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة فلا زكاة فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول مع نفادها، بخلاف لو بقيت لزكاة ثانية نظرا للأولى. ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه الكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدتين. قال رحمه الله وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع. هذه هنا الغلة ضرب ما يشيل فائدة، استقبل بفائدتين، وهذه هنا استقبل من المتجدد عن الغلة، واستقبل من المتجدد عن من نقل ناشئ عن سلع التجارة. وأولى سلع القنية أو المختارات للقنية هي كل استقبلية. وأما المختارات للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح، المختارات للتجارة سبقنا تذكر أن غلتها كالربح تضم لأصلها حال كون المتجدد بلا بيع، وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله. قالك غلة عبد وكتابة وثمرة مشترك. صح. ومثل المتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترى للتجارة، غلة عبد مشترى شراه للتجارة ولكن هو شراه للتجارة وكراه، كراه يعني الناس وجاب يعني فائدة، فأكراه. وكذلك كراء دار مثلا مشترى للتجارة وكراه، هذه يستقبل بها. ونجوم كتابة لعبد أو كاتب عبد وقال له إذا جبت لي كذا وكذا رفعهم، هذو الدراهم اللي يجيبهم من العبد يستقبل بهم، اشتراه للتجارة. وثمن ثمرات شجر اشراه مشترى واشراه للتجارة، هذاك الثمن تاع الثمار يستقبل به. وجدت بعد الشراء وقبله لم تطب وكذلك استقبل. وصوف غنم عنده غنم وجزة الدراهم تاعها والله اي استقبل. ولبن عنده بقر واللبن هذاك باعوه يستقبل مثلا. وسمن كذلك بإذن ويستقبل. قال رحمه الله إلا المؤبرة والصوف التام. إلا ثمرة الأصول، هذا استثناء، ثمرة الأصول المؤبرة المشترات اشراها الوقت اللي كانت مؤبرة، يعني داروا لها الدواء هذاك وصبت المغضونة كما الدخيلة يديروا الواحد يأبروا، وكما احنا هنا يديروا الكرب يديروا الدكار يضمن المشترات للتجارة. وإلا الصوف التام المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة، اشتراها للتجارة فلا يستقبل بثمنها بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الأصول. الثمن تاع الأصول. لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال. ثمرة المؤبرة المشهور للاستقبال. إذا بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها وللزكية عنها. وقال رحمه الله وإن اكترى وزرع للتجارة زكى. إذا كان اكترى أرضا أظل التجارة دارها التجارة كلها أرض للتجارة وزرع فيها زرع فيها للتجارة هذه أيضا زكى ثمن ما حصل من غلتها لحول الأصل حول الأصل الذي اكتدى به الأرض. ولو قال كأن اكترى إلى أخي واحدة فزكى ذاك نعم الرأس. وقال وهل يشترط كون البذر لها تردد؟ وهل يشترط في زكاة ما ذكر في زكاة ما ذكر لحول الأصل كون البذر لها يعني البذر زريعة يعني شرها للتجارة فلو كان لقوته زرعه في موشي تيلو للتجارة وزرع فيه في الأرض هذه اللي اكترها للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة يعني زريعها إليه أو لا يشترط بها خلاف طرد والأولى تأويلان. قال رحمه الله لا إن لم يكن أحدهما للتجارة لا إن لم يكن أحدهما أي الاكتراء الأرض هذه ما اكترهاش ما اكترهاش والزرع ما اكترهاش التجارة لأن كان معا للقنية قنية يعني شيئها الأكمالك وش معول يتاجر فيهم الله يبيعه فإنه إذا كان قضى ونزل فإنه يستقبل. وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل هذا ظاهره والحق ما أفاده قبله أولا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كان أحدهما للقنية استقبله فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية فرق الله. ثم قال رحمه الله وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية. وإن وجبت زكاة في عينها عين ما ذكر من ثمر الأصول ثمر الزرع هذاك يعني الفد منه نصاب زكاة في عينها والله المشية هذيك هو دير التجارة ولكن صبحت فيها وصلت للنصاب الغنم وصلت منها للربعين وكذا يزكي منها أي عين ما ذكر من ثمر الأصول اشتريت للتجارة مؤبرة أم لا وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب زكى عينها يزكي من عينها مثلا الغنم هذيك وديرها للتجارة ولكن وصلت لها للربعين يخذت شاة منها زكى عينها بأن يخرج لها العشر والله نصف العشر إذا كان دراهم ثم إذا باعها إذا كان باعها من بعد زكى الثمن لحول التزكية زكى الثمن حديد الآن أي لحول من يوم زكى عينها لكن يجب تخصيص قبله ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع التجارة ليكون جاريا على الراجح أن ما عداها يستقبل من قبل الثمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الله.